حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. اللهم صل وسلم عليه. تقدم الكلام على هذا وأن فيه جواز الكلام بغير العربية لمن لا يحسنها أحيانا، وفيه أيضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه امرأة صغيرة طفلة يأخذ العلم يقول هذا سنة هذا زين، وهكذا ينبغي لنا أن نلاطف الصبيان. مثل لو رأينا على البنت قلادة نأخذ القلادة ونقول ما شاء الله يا زينة وحليلة هذه طيبة زينة، نعم، لأنكم ما تقدرون قدر هذا الفرح اللي يصيبه، تفرح فرحا عظيم، وهي كلمات يصيرة ما تضر. لكن لو قلت يا شين هذه والله فلانة عندها أحسن منك، ها؟ إيه يمكن تبكي لو أن فرحة أول ما حطت عليه أمه هذا الشيء، لكن إذا جيت وصدمتها بهذا الصدمة يكون عقدة عندها. إنما يعني ينبغي لنا أن نلاحظ هذه المسائل وننزل كل إنسان منزلته. أنا أعتقد لو ما إنسان منا الآن أحسن قلم في العالم وأحسن ساعه في العالم والله يزن هذا القلم ما أحسنه، يمكن يخجل ما يفرح يخجل، لكن لو يكون صبي يفرح ولا لا؟ يفرح. إذن كل إنسان ينزل منزلته، كل إنسان ينزل منزلته، فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. نعم. في رواية أخرى ما ذكرها المؤلف. نعم. إيش؟ والله اللي إذا جاء لبلاد أخرى إسلامية فالأحسن يلبس مثل لباسهم، هذا الأحسن كما قلنا. لا نظرة المسلمين، ما نظرة المسلمين إذا عربوا، هذا مثلا مصري ولا مثلا شامي ولا عراقي ولا سعودي عرفوا. لمن تشبه الحديث عموم، أي إنسان يتشبه، والتشبه أن يكون أن يفعل الإنسان شيئا يختص به. هذا ما أظن، لأن كثير من الناس كل شيء يجعل تشبه الآن، بعض الناس كل شيء تشبه، ما له مقياس. نعم يا خالد. المؤلف فيه أحاديث لكن ما هي على شرط المؤلف، ها؟ أحاديث حسنة. نعم نعم يا رهاب. خلنا ثلاثة، خلنا نصبر يا رهاب. ها؟ إيش؟ اي وليد واحمد وخالد. انتظر انتظر. نعم. باب ما يرخص للرجال من الحرير كيف؟ باب التزعفر. التزعفر للرجال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجال. التزعفر معناه أن يتدلك الإنسان بزعفران، والزعفران معروف، الزعفران فيه لون ورائحة، فهل النهي من أجل اللون أو من أجل الرائحة؟ نعم، أو من أجلهما جميعا؟ الظاهر أنه من أجلهما جميعا، من أجلهما جميعا. ولهذا أعقب المؤلف الباب هذا بباب سيذكره، باب الثوب المزعفر. فنقول الزعفران فيه رائحة ولون، ولا يليق بالرجل أن يتطيب بما فيه رائحة ولون. نعم الرجل ينبغي له أن يتطيب بما ظهرت رائحته، والمرأة